ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا إذا لم يجد مكانا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل المنفرد خلف الصف، فإذا لم يجد مكانا ينتظر أو يحاول إيجاد فرجة حتى يدخل فيها، أو يتقدم مع الإمام حتى يصف عن يمينه. وأما الجن فلا يلبه لأحد، ينبغي تركه لأن الحديث الذي ضعيف ولأن جذبه تصرف في أخيه بغير وجه شرعي، ولأن جذبه أيضا يغلي على فتح فرجة في الصف، وقد أمرنا بسد الخلل. ولكن يصبر وينظر الصف ويحرص على أن يقارب بعضهم من بعض، يقارب بعضهم من بعض حتى ينفتح له فرجة فيدخل فيها ويصف مع الناس، أو يأتي داخل فيصف معه في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع ولا يعجب. فإن فاتت الصلاة لم يجد أحدا هو معذور، صلي وحده بعد ذلك. نعم. نعم. صحيح، لكن يأذن يصبر لا يصلي المفرد، لأن في إمكان أن تأتي الجماعة أي أسلم من يصلي معه جماعة، أو يحاول تقدمه مع الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.